لمن جاهد الحساد أجر المجاهدين، وأعجز ما حاولت إرضاء حاسدي. لمن جاهد الحساد أجر المجاهدين، وأعجز ما حاولت إرضاء حاسدي. وأصبر ما لم يحسب الصبر ذلة، وألبس للمذموم حلة حامدي. وأصبر ما لم يحسب الصبر ذلة، وألبس للمذموم حلة حامدي. وما كل أنصاري من الناس ناصري، ولا كل أعضادي من الناس عاضدي. وما كل أنصاري من الناس ناصري، ولا كل أعضادي من الناس عاضدي. إذا كان غير الله للمرء عدة، أتته الرزايا من وجوه الفوائد. إذا كان غير الله للمرء عدة، أتته الرزايا من وجوه الفوائد. عسى الله أن يأتي بخير، فإن لي عوائد من نعماه غير بوائدي. عسى الله أن يأتي بخير، فإن لي عوائد من نعماه غير بوائدي. فكم شالني من قعر ظلماء لم يكن لينقذني من قعرها حشد حاشدي. فكم شالني من قعر ظلماء لم يكن لينقذني من قعرها حشد حاشدي.